Thank you. سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع كلامي ورزقني ولا ينساني سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع كلامي ورزقني ولا ينساني يا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.